بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأيمان، تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين، وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ضان صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل، وكون حالف مختارا، وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناسي. ويسن حنث ويكره بر، ويكره بر إذا كانت على فعل وكانوا يصرون على الحنث الأمر. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه، ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وعكسه بعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين هي الحلف والقسم. وأما شرعا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فالإنسان حينما يحلف يؤكد، أي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك كذا وكذا. فإذا قلت مثل: والله لقد قدم زيد، أي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك قدوم زيد. وقول بصفة مخصوصة هي حروف القسم، وهي الواو والله والتاء تالله والباء بالله، هذه حروف القسم. واليمين تجري فيها الأحكام الخمسة، تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون اليمين واجبة، وتكون محرمة، وتكون مستحبة، وتكون مكروهة، وتكون مباحة، تكون مباحة. فمن اليمين الواجبة قالوا: اليمين الذي يترتب عليها إنقاذ نفس من معصوم، إنقاذ نفس معصومة من هلاك أو حبس أو ما أشبه ذلك. فإذا حلف بحيث يكون حلفه سببا لإنقاذ هذه النفس المعصومة، فإن اليمين في هذه الحال تجب، كما في أيمان دعوى القسامة. وتكون اليمين مستحبة إذا تعلق بها أمر مستحب أو مندوب، كإصلاح بين خصوم وما أشبه ذلك. وتكون مباحة على فعل المباح، ومكروهة على فعل المكروه، كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: تحرم بغير الله. تحرم أي اليمين أو الحلف بغير الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. وقوله رحمه الله تحرم، لم يقل إنه شرك، لأنه يتكلم على المسألة من الناحية الفقهية. واليمين بغير الله محرمة، بل هي شرك ولا تنعقد، ليست منعقدة. وقوله رحمه الله بغير الله، بغير الله، ليس المراد بغير الله يعني بهذا الاسم، وإنما المراد بغير الله يعني بغير مسمى هذا الاسم. فيحلف بالله أو بالرحمن أو بالرحيم أو ما أشبه ذلك، فيجوز الحلف بكل اسم من أسماء الله. ولكن الأسماء الله عز وجل منها ما يختص به الله عز وجل بحيث لا يسمى به غيره، فهذه يجوز الحلف بها. والثاني ما يسمى به غيره كالعزيز والكريم، فهذا إن نوى بحلفه الله عز وجل جاز، وإن نوى بالحلف غير الله عز وجل فإنه لا يجوز. إذن الحلف بالله المراد يعني بمسمى هذا الاسم، فيجوز أن يحلف بكل اسم من أسماء الله، بكل اسم من أسماء الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل منها ما يختص به ولا يطلق على غيره كالله والخالق والرحمن وما أشبه ذلك، ومنها ما يسمى به غيره كالعزيز وغيره، الكريم، الحكم، فهذه إن نوى بحلفه الله جاز وإن نوى غير ذلك لم يجوز. يقول المؤلف رحمه الله أو صفة من صفاته، ويحلف بصفة من صفات الله عز وجل، سواء كانت هذه الصفة خبرية أم غير ذلك. وصفات الله عز وجل منها ما هو خبري يعبر به عن الذات، وهو ما يكون بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليد، وجه الله ويد الله. ومنها أي من أسماء الله ما لا يعبر به عن الذات بحيث يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى كالكلام والعزة وما أشبه ذلك، فهذه كلها يجوز الحلف بها. إذن الحلف يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، صفة من صفاته، سواء كانت هذه الصفة ذاتية وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء أو غير ذاتية. يقول أو القرآن، يعني أو القرآن تحرم بغير الله يعني وبغير صفاته وبغير القرآن. فالحلف بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، كلامه صفة من صفاته، فإذا قال والقرآن كذا كأنه قال وكلام الله كذا. طيب الحلف بآيات الله، يقول أقسم بآيات الله، من المعلوم أن آيات الله عز وجل نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي ما خلقه الله عز وجل من السماوات والأرض والجبال والأشجار والأحجار وغير ذلك، والآيات الشرعية هي القرآن. فإذا قال أقسم بآيات الله أو أحلف بآيات الله، فإن قصد الكونية لم يجز، وإن قصد الشرعية جاز. والناس حينما يقولون أقسم بآيات الله إنما ينصرف إلى أذهانهم الشرعية، وعلى هذا فالحلف بآيات الله عز وجل يكون جائزا بناء على هذه النية. يقول المؤلف رحمه الله فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها أربعة شروط. فمن حلف يعني يمينا وحنث، والحنث في اللغة هو الإثم، قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي على الإثم العظيم. يقول وجبت عليه الكفارة، الإنسان إذا حلف وحنث، والحنث معناه مخالفة اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. فلو قال والله لا أكلم زيدا وكلمه حنف، لأنه فعل ما حلف على تركه. ولو قال والله لأفعلن كذا ولم يفعل، بعد قليل السؤال ولم يفعل، فإنه في هذا الحال أيضا يحنف لأنه خالف. فالحنف مخالفة اليمين، إن حلف على فعل فالمخالفة تركه، وإن حلف على ترك فالمخالفة فعله. يقول وجبت الكفارة، كفارة، والكفارة في الأصل من الكفر وهو الستر، الستر، يعني هذه المادة الكاف والفاء والراء تدل على الستر. ومنه الكفر، الكفر سمي كفرا لأن الكافر ستر ما يجب لله عز وجل. ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل. والكفارة معناها في الشرع إسقاط ما وجب في الذمة إما بترك واجب أو فعل محرم، إسقاط ما وجب في الذمة أو ما ثبت في الذمة إما بترك واجب أو بفعل محرم. إما بترك واجب من الواجبات، مثلا لو ترك مثلا المبيت في بناء أو ترك رمي الجمار، ترك واجبا فعليه الفدية، هذه الفدية في الواقع هي كفارة. أو فعل محرم فعل محظورا مثلا محظورة الإحرام، تجب الفدية، الفدية هذه كفارة. يقول ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين، قصد عقد اليمين، فلا بد في اليمين من القصد، فمن لم يقصد عقد اليمين فلا حنفة ولا كفارة. الدليل على اشتراط القصد يعني أنه ينوي اليمين قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. ومعنى عقدتم أي أردتم عقده، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قائم به وقاصد له، كل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قائم به وقاصد له. ولذلك قلنا في الذكاة يشترط القصد لقوله: إلا ما ذكيتم. وهذه قاعدة أن كل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قائم به ومتصف به، فلا بد في اليمين من القصد. فخرج بقوله: قصد عقد اليمين ما لا يقصد، وهو ما يسمى بلغو اليمين، لا والله وبلا والله. ولهذا قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالت عائشة رضي الله عنها: لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلا والله. فالإنسان حينما يتكلم مع شخص يقول: والله تفضل، والله بروح، والله سآتي، والله بنام. هنا هذه اليمين لا يقصد بها العقد، هي تسمى ماذا؟ تسمى لغوا، ما فيها كفارة. الكفارة حينما يقصد يقول: والله والله لا أفعلن كذا، يقصد أنها يمين وأنه لو لم يفعل لكفر. يقول: قصد اليمين وكونها على مستقبل، كون اليمين على مستقبل فلا تنعقد اليمين، فلا تجب الكفارة فيما لو حلف على أمر ماض. فلو قال إنسان مثلا، لو قيل الإنسان: هل فعلت كذا؟ فقال: والله لم أفعل، والله لم أفعل، وقد فعل. هل ذهبت إلى زيد؟ قال: والله لم أذهب إلى زيد، وهو قد ذهب، فلا كفارة عليه. سبب: لأن الكفارة إنما تجب فيما حلف على أمر المستقبل. الدليل من الآية: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن لابد أن تكون على مستقبل، بأن يقول: والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل هذا البيت. أما إذا كانت على ماض بأن قال: والله ما كلمت زيدا، والله ما دخلت هذا البيت، فهذه حتى لو كان كاذبا لا تجب بها الكفارة. وليس معنى عدم وجوب الكفارة أنه لا إثم فيها، بل هي أشد في الواقع. يقول: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به. فلو قيل للشخص: أفعلت كذا؟ فقال: والله لم أفعل، وهو عالم، فلا تنعقد اليمين. وليس معنى عدم انعقادها أنه لا إثم فيها، بل هو آثم أشد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهي الغموس، اليمين الغموس. وسميت غموسا قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. إذن اليمين الغموس على ما مشى عليه المؤلف هي الحلف على أمر ماض كاذبا عالما. فإن حلف على أمر ماض على أمر ماض غير عالم يعني هو كذب في الوقت يعني حقيقة الأمر خلاف ما حلف لكنه غير عالم فلا إثم عليه. إذن اليمين غموس يعني يحلف على أمر ماض كاذبا عالما. والقول الثاني في المسألة أن اليمين الغموس هي التي يحلف الإنسان بها على اقتطاع حق امرئ مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذه هي اليمين غموس. إذن اليمين غموس هي اليمين التي يحلف بها كاذبا على اقتطاع مال امرئ مسلم يعني يقول مثلا والله إن هذا البيت لي وليس له. رجل يطلبه 10,000 يقول والله ما في ذمتي له شيء وفي ذمتي له شيء فيحلف على ادعاء ما ليس له أو إنكار ما وجب عليه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وما أسرع ما يعاجل الله عز وجل من حلف يمينا غموسا على اقتطاع حق امرئ مسلم بالعقوبة ما أسرع. ولذلك ذكر بعضهم أن رجلا وعياذ بالله حلف يمينا غموسا اقتطع بها حق امرئ مسلم حلف عند القاضي والله إن هذا الشيء لي أو إنه ليس في ذمته لي شيء وهو كاذب وفاجر في هذه اليمين. يقول عياذ بالله ما لبث أسبوعا أو نحو ذلك حتى كان يسير مع أهلي في سيارة تمس عائلة مكون 10 أنفار هلكوا جميعا. وهذا أقول يؤيد ما قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. قال ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. نعم لا تنعقد إذا حلف ظانا صدق نفسه فبان بخلافه. يعيد يقول مثلا والله لم يحصل كذا وقد حصل والله لا يحصل أن كذا ثم لا يحصل. مثال ذلك مثلا أخبرني زيد أنه سيقدم إلى البلد فقلت لجماعة والله لا يأتين زيد غدا بناء على ظني ولم يأتي فهل علي كفارة؟ لا كفارة. هذا معنى اليمين التي يحلف فيها على غلبة الظن. اليمين التي يحلف فيها على غلبة الظن فمعنى قوله ولا ظان صدق نفسه فيبين بخلافه يعني أنه لا كفارة فيها. فلو قلت مثلا والله لا يحصلن كذا أو لا يقدمن زيد أو لا يعني مثلا أخبرت عن أمر من الأمور بناء على غلبة الظن ثم لم يكن فلا كفارة. لكن المؤلف رحمه الله يقول ولا ظانا يعني أنها لا تنعقد أن اليمين التي يحلب الإنسان بها على غلبة ظنه غير منعقدة وإذا لم تكن منعقدة فلا كفارة فيها. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن اليمين التي يحلب الإنسان بها بناء على غلبة ظنه هي منعقدة يمين منعقدة ولكنه لا كفارة فيها لأنه بار وليس بحالف. بار لأنه حلف على غلبة ظنه. إذن عدم وجوب الكفارة محل وفاق بالإجماع. الإنسان إذا حلف على غلبة ظنه فلا كفارة بالإجماع. لكن هل عدم وجوب الكفارة سببه أنها غير منعقدة أو سببه أنه بار بيمينه؟ على الخلاف من العلماء من يرى أنها غير منعقدة فلا تجب الكفارة ومنهم من يرى أنه منعقدة لكنه بار بها فلا تجب الكفارة. والدليل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه يحلف على غلبة الظن يعني ليس على أمر متيقن ما ثبت في الصحيحين من حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان حينما قال يا رسول الله هلكت وأهلكت؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام فقال خذه، خذ هذا فتصدق به لكفارة. فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، يعني يقول ليس في المدينة أحد أفقر مني. هذا في الواقع الحلف هل هو يقين؟ ليس بيقين، لأنه هو هذا الرجل حينما حلف هل ذهب إلى بيوت المدينة يفتش بيتا بيتا حتى يعرف هو أفقر هم منهم أو هم أفقر منه؟ لا، لكنه حلف بناء على غلبة ظنه، ومع ذلك لم يوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة، فدل ذلك على جواز الحلف على غلبة الظن. قال ولا على مستحيل، يعني لا تنعقد اليمين ولا تجب الكفارة على المستحيل، فلو حلف إنسان على أمر مستحيل فلا كفارة. لكن يجب أن نعلم أولا أن المستحيل، المستحيل ما هو المستحيل؟ المستحيل ما لا يمكن وقوعه، أنا مستحيل ما لا يمكن وقوعه، وهو نوعان: مستحيل بذاته، والثاني مستحيل عادة، مستحيل لذاته ومستحيل لذاته ومستحيل عادة. فالمستحيل لذاته ما لا يمكن وقوعه إطلاقا بأي حال من الأحوال، كالجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين مستحيل. ما هما النقيضان؟ النقيضان عند المناطق هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون. الحركة والسكون هل تجتمع؟ لا، ما يمكن. الشيء إما يكون ساكنا وإما يكون متحركا، لا يمكن أن يكون ساكنا متحركا في آن واحد، هذا النقيض. فالنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالشيء لا يمكن أن يكون ساكنا متحركا في آن واحد، ولا يمكن أيضا ألا يكون ساكنا ولا متحركا في آن واحد. أما الضدان، فالضدان هما ما لا يجتمعان لكن يرتفعان، الضدان ما لا يمكن اجتماعهما ولكن يمكن ارتفاعهما، كالسواد والبياض. ما يمكن الشيء يكون أسود أبيض في آن واحد، ولكن يمكن ارتفاعهما بحيث يكون أحمر ليس أسود ولا أبيض، هذا معنى المستحيل لذاته. إذن المستحيل لذاته ما لا يمكن وقوعه، كما قال والله، والله لا أجمعن بين النقيضين. المستحيل عادة ما جرت العادة باستحالته، كما لو قال والله لا أطيرن في السماء، هذا إيش؟ مستحيل عادة، إن العادة جرت بأن هذا مستحيل، لكن يمكن على سبيل الندرة وقوعه، يمكن أن يقع، يعني يكون خارقا من خوارق العادات، أو تحمله الجن ويطير في السماء، يمكن ولا لا؟ يمكن، لكن ما نقول ما لا يمكن وقوعه إطلاقا. إذن نقول قول المؤلف على فعل مستحيل، مستحيل، المستحيل نوعان: مستحيل لذاته وهو ما لا يمكن وقوعه ولا تصور وقوعه، ومستحيل عادة وهي ما يستحيل وقوعه في العادة. الحذف على المستحيل يقول المؤلف على فعل مستحيل، يعني أنه لا حنف، ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف، وهو أن الحلف على المستحيل فيه تفصيل. فإن حلف على عدم فعل المستحيل فهو لغو، وإن حلف على فعل المستحيل حنث فورا، حنث فورا. مثال ذلك إنسان قال والله، والله لا أقتل الميت، والله لا أشرب ماء البحر، حلف على ترك فعل المستحيل. نقول أنت لن تقتل الميت، حلفت أم لم تحلف؟ وأنت لن تشرب ماء البحر، حلفت أمام تحلف، فكلامك هذا لغو. أما إذا حلف على فعل المستحيل بأن قال والله لأقتلن الميت، والله لأشربن ماء البحر، فيحنث فورا، لأننا نعرف يقينا أنه لن يتمكن من فعل ذلك. وعليه فالحلف على فعل فالحلف على المستحيل إن حلف على فعله حنث فورا وتجب الكفارة، وإن حلف على تركه فهو لغو. يقول المؤلف رحمه الله: وكون حالف مختارا. إذن عندنا الآن في مسألة اليمين الشروط: الشرط الأول قصد اليمين، والشرط الثاني أن تكون اليمين على أمر مستقبل ممكن. انتبهوا يا أخوان، اليمين التي تجب بها الكفارة لها شروط. الشرط الأول أن يكون قاصدا اليمين فيخرج بالقصد لغو اليمين، والثاني أن تكون اليمين على أمر مستقبل ممكن، فإن كانت على أمر ماض فلا كفارة، وإن كانت على أمر غير ممكن فعرفتم التفصيل. الشرط الثالث يقول: كون حالف مختارا. فلو أكره على الحلف قيل احلف فحلف مكرها فلا تنعقد اليمين، بحيث إنسان مثل أمسك شخصا وهدده بالسلاح أو نحن احلف أنك لا تفعل كذا أو احلف أن تفعل كذا، فحلف بناء على هذا التهديد والإكراه فلا تجب الكفارة، لأنه لم يحلف باختياره. والله عز وجل في الآية الكريمة يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أردتم عقده، وما أكره الإنسان عليه لا يكون مما عقده. طيب يقول: وحنثه، هذا الشرط الرابع، يعني أن يحنث في اليمين. قال: وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فمتى خالف يمينه وجبت الكفارة. فإنسان قال: والله لا أكلم زيدا، ثم كلمه، تجب الكفارة. والله لأفعلن كذا ولم يفعل، تجب الكفارة. لكن يشترط في الحنف، يشترط في الحنف الذي تجب الكفارة أن يكون ذاكرا عالما مختارا. من حلف على يمين ثم فعل، يقول لا يكون حانثا إلا إذا فعل ذلك ذاكرا عالما، ذاكرا مختارا. فالعالم ضده الجاهل. فمثلا لو قلت: والله لا أكلم زيدا، إنسان مثلا تكلم عندي وقال: زيد هذا رجل لا خير فيه، رجل كذا رجل كذا رجل كذا، قلت والله لا أكلمه ولا ما أعرفه، وفي أثناء مروري في الشارع مثلا مررت بزيد فكلمته، أجهل أنه هو زيد الذي حلفت على عدم تكليمه، فهل أحنث؟ لا، لأني لم أفعل ذلك عالما. طيب عالما ذاكرا، ضد الذكر النسيان، فلو كلمت زيدا ناسيا أعرف أنه زيد لكن نسيت أني حالف وكلمته فلا يحنث. مختارا خرج بذلك ما لو فعله مكرها. فلو أكره على أن يحنث في يمينه فلا كفارة. إذن الإنسان إذا حلف على فعل شيء أو ترك شيء وخالف ذلك تجب الكفارة، بشرط أن يكون حنثه أو مخالفته عالما ذاكرا مختارا. فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا كفارة فيه. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: غير مكره أو جاهل أو ناس، غير مكره أو جاهل أو ناس. والدليل على أن المكره والجاهل والناس لا حنث عليهم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والناس والجاهل لم يتعمد، وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عمن أكره على الكفر فما دونه من باب أولى. قال رحمه الله: ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه. يعني أن الحنث على خلاف اليمين، فإذا حلف على أمر مكروه، فعل أمر مكروه، فالحنث مستحب. الحنث مستحب. مثال مكروه: قال والله لأطلقن زوجتي، مكروه. كونه يحنف هذا أفضل، لأن ترك المكروه أفضل من فعله. طيب حلف على فعل أمر مسنون، قال والله لأصلين ركعتين، كونه يفعل خير له من الحنف، وهكذا. فاليمين تكون، فالحنث باليمين يكون على حسب اليمين. طيب حلف على ترك على فعل واجب، قال والله لأصلين مع الجماعة، حنثه محرم يجب. طيب لو قال والله لا أصلين مع الجماعة، والله لا أصلين مع الجماعة، حنثه واجب. قال والله لا أشربن الخمر، نقول حنثه واجب، يجب أن يحنث ولا يشرب. قال والله لا أشرب الخمر، حفظه اليمينه واجب، لا يجوز الحنث. فالحنث في اليمين بعكس اليمين، إن كان حلف على محرم فالحنث واجب، وإن حلف على واجب فالحنث محرم، وعلى مسنون فمكروه، وعلى مكروه فمسنون. قال رحمه الله: ويجب إذا كانت على فعل محرم يجب الحنث، كما لو قال والله لأشربن الخمر، والله لأفعلن كذا وكذا من المعاصي، أو ترك واجب، والله لا أصلين مع الجماعة، والله لا أحج، والله لا أصوم، يجب أن يحنث في يمينه. قال وعكسه بعكسه، وعكسه بعكسه. إذن الحنث هو مخالفة اليمين، مخالفة اليمين، يعني يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. نعم. طيب إذا استوى الأمران، لم يكن هناك مصلحة، فالأصل أنه يحفظ يمينه، ولهذا قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. قال أهل العلم: حفظ اليمين يكون بأمور ثلاثة، احفظها. أولا أن لا تكثر الحلف بالله، لا تكثر الحلف بالله. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ثانيا إذا حلفت فلا تحنث إلا إذا كان هناك مصلحة، إذا قلت والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا فلا تخالف يمينك، المشروع أن تبر بيمينك. والثالث مما يدخل فيه احفظوا أيمانكم، إذا حنفت فكفر، كفرة يمينك. إذن حفظوا اليمين واحفظوا أيمانكم يشمل أمورا ثلاثة: الأول لا تكثر الحلف بالله، ثانيا إذا حلفت فلا تحنث، ثالثا إذا حلفت فكفر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله. إن حرم أمته أو حلالا غير الزوجة، إنسان مثلا قال: ما أحل الله علي حرام، سأل قال ما أحل الله علي حرام وليس له زوجة، فما الواجب عليه؟ نقول عليه كفارة يمين، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قال إنسان ما أحل الله علي حرام، يقصد بذلك الأكل والشرب واللبس وما أشبه ذلك، نقول هذا لا يحرم، لا يحرم، يعني بمعنى أن الخبز لا يحرم عليك والشرب لا يحرم عليك واللبس لا يحرم عليك، لكن عليك أن تكفر كفارة يمين. طيب إذا قال ما أحل الله علي حرام وله زوجة، قلنا الآن إذا قال الإنسان ما أحل الله علي حرام فإما يقول له زوجة أو لا زوجة له، إن كان ليس له زوجة فعليه كفارة يمين بالاتفاق، إذا كان له زوجة فالمذهب أنه عليه كفارتان ظهار ويمين، لأن قول ما أحل الله علي حرام يدخل فيه الزوجة وغير الزوجة، وتحريم الزوجة ظهار، تحريم الزوجة ظهار، فعلى هذا تجب عليه كفارتان، كفارة يمين لتحريمه ما أحل الله عليه، وكفارة ظهار لأن من جملة ما حرم على نفسه الزوجة، وتحريم الزوجة ظهار. والقول الثاني أن تحريم الزوجة يكون بحسب النية، الإنسان إذا قال مثلا ما أحل الله علي حرام أو قال لزوجته أنت علي حرام، الإنسان قال لزوجته أنت علي حرام، لم يقل أنت علي كظهر أمي، لا قال أنت علي حرام، فهنا يرجع إلى نيته. نذكر بعد الأداء نقول إذا تحريم الزوجة إذا قال لزوجته أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ومن جملة الزوجة فلا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن ينوي بتحريم الزوجة أن ينوي به الظهار، قال أنت علي حرام ونواه ظهارا فيكون ظهارا، لأن اللفظ محتمل، لأن الإنسان إذا قال أنت علي حرام فالمظاهر منها محرمة على زوجها. الثانية أن ينوي به الطلاق، يعني يقول أنت علي حرام وينوي بذلك الطلاق فيقع الطلاق. والحال الثالثة أن ينوي بذلك اليمين، أن ينوي بذلك اليمين فيكون يمين وفيه كفارة يمين. والحال الرابعة أن لا تكون له نية، يقول أنت علي حرام ولم يقصد لا ظهارا ولا طلاقا ولا يمينا فيكون يمين، لأن هذا اللفظ يمين، فهمتم؟ وعلى هذا فتحريم الزوجة إذا حرم الإنسان زوجته بأن قال أنت علي حرام أو محرمة أو ما أحل الله علي، جميع ما أحل الله علي حرام وله زوجة، فنقول بالنسبة لغير الزوجة يكفر كفارة يمين، وأما بالنسبة للزوجة فيرجع إلى نيته، فإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى اليمين فيمين، وإن لم تكن له نية ففي هذا الحال يكفر كفارة يمين. يقول المؤلف رحمه الله وتجب فورا بحنث، تجب الكفارة فورا، وذلك لأن الكفارة واجبة والأصل في الواجبات الفورية، ولهذا قال الله عز وجل في الآية الكريمة، يعني استدلال على الفورية نأخذه من قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، والفاء هنا تدل على التعقيب، تدل على التعقيب. إذن الكفارة تجب بحيث أن الإنسان إذا حنث في يمينه فالواجب عليه أن يبادر بالكفارة. طيب في اليمين يجوز للإنسان أن يكفر قبل الحنث وتسمى تحلة، الإنسان مثلا إذا حلف يمينا فإما أن يحنث ويكفر وإما أن يكفر ويحنث، مثال ذلك قلت والله لا أكلم زيدا، يجوز لي أن إذا أردت أن أكلم زيد يجوز لي أن أكفر ثم أكلم، ويجوز أن أكلم ثم أكفر، فإن كفرت قبل أن أكلم زيد يعني قبل أن أحنث تسمى تحلة، فتقديم الكفارة على الحنث يسمى تحلة، وفعلها بعد الحنث يسمى كفارة. مثال قلت والله لا أكلم زيدا، فقال لشخص كلم لا تهجر أخاك فقلت إذن أخرج كفارة، فأخرج كفارة قبل أن أكلمه، أي تسمى ماذا؟ تحلة، وهي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طيب لو أني قلت والله لا أكلم زيدا ثم كلمته، هذا تسمى كفارة. طيب هل يجوز؟ إذن يجوز أن يكفر قبل الحنف، يجوز أن يكفر قبل الحنف، وتجب الكفارة بعد الحنف. لكن هل يجوز أن يكفر قبل الحلف؟ لا يجوز. عندنا الآن ثلاث صور. الصورة الأولى رجل حلف وحنف ثم كفر، الكفارة هنا واجبة، كفارة واجبة لأنه خالف اليمين. طيب رجل حلف وكفر قبل أن يحنف، فالكفارة هنا إيش؟ لا تجب، لأن لم يوجد السبب الذي توجد من أجله وهو المخالفة، لكنها جائزة مباحة. طيب رجل لم يحلف، مثلا أنا أخرجت كفارة يمين، قال لشخص لماذا؟ قلت لأني غدا إن شاء الله سوف أحلف، بكرة إن شاء الله سوف أحلف. أو إنسان مثلا أخرج 10 كفارات 20 كفارة، فسئل لماذا؟ قال أنا إنسان كثير الأيمان وكثير الحلف، فأخرج كفارة عشان إذا حلفت يكون هناك رصيد موجود. والله لا أكلم زيدا في كفارة، والله لا أفعل كذا موجود كفارة، لكن هذا ما يجوز لأنه كفر قبل وجود السبب، قبل وجود السبب. نعم، وهذا مبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمه الله أن تقديم الشيء على سببه لاغ، وفعله بعد سببه وقبل شرط الوجوب جائز. تقديم الشيء على سببه لاغي، وفعله بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب جائز. ومن أمثلته اليمين، فلا يجوز أن يكفر قبل اليمين، ويجوز أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنف، وأما بعد الحنف فتكون الكفارة واجبة. من أمثلة أيضا محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. إنسان مثلا يحتاج إلى أن يحلق رأسه، يحتاج إلى أن يحلق رأسه، هل يجوز أن يخرج الفدية قبل أن يحلق؟ نعم، لأن وجد ماذا؟ السبب. طيب بعد أن يحلق تكون الفدية واجبة. طيب قبل الإحرام، قبل أن يحرم قال سأخرج كفارات، كفارة حلق رأس، كفارة لبس مخيط، كفارة صيد، كفارة كذا، لماذا؟ قال والله يمكن أتطيب، يمكن ألبس مخيط، قل رصيد موجود من كفارات. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا قبل ماذا؟ قبل السبب، يعني سبب الكفارة هو الإحرام ولم يوجد. يقول رحمه الله ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض أو عتق رقبة، فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة. إذا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. ففيها كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فالتخيير يكون بين الأمور الثلاثة إطعام أو كسوة أو عتق، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. بهذا نعرف خطأ ما يتداول على ألسنة الناس أو بعض الناس الآن، حينما يحلف فيقول لصاحبي لا تجعلني أصوم أو لا تخليني أصوم 3 أيام، موجود ولا لا؟ موجود. نقول هذا خطأ، خطأ، لأن يعني كفارة اليمين ليست صياما، الصيام لا يجوز إلا عند العجز عن الثلاثة. لكن ما سبب ذلك؟ لماذا العامة الآن يقول لا تخليني أصوم 3 أيام؟ نقول هذا بناء على الحالة الأولى، الناس في السابق كان عندهم فقر شديد وليس عندهم شيء يطعمون أو يكسون، إنسان يحلف ليس عنده طعام يخرجه كفارة، وليس عنده لباس يخرجه كفارة، ولا يستطيع العتق، فحينئذ يعدلون إلى ماذا؟ إلى الصيام، فصارت الكفارة عندهم صيام لأنهم فقراء، فاعتادوا ذلك، اعتادوا ذلك. هذا هو سبب يعني أن بعض العامة أخذ لسانه على هذه العبارة، وهو يقول لا تخليني أصوم ثلاثة أيام ولا تجعلني أصوم ثلاثة أيام. الإنسان يقول كيف تصوم ثلاثة أيام؟ كفارة اليمين ليست صيام، إطعام أو كسوة أو عتق، فمن لم يجد فصيام. فنقول هذا بالنسبة لهم هو في الواقع بناء على الحالة الأولى، يعني سابقا كان عندهم فقر شديد، الإنسان يبيت ولا يجد قوته، لا يستطيع، يعني يبيتون يطول يومين أو ثلاثة، بل ربما يأكلون يعني أشياء يعني قد لا تؤكل، كل هذا من الفقر. لكن لما أنعم الله عز وجل على الناس يعني بهذه النعمة استمروا على هذا اللفظ. إذن يقول كفارة إطعام 10 مساكين. كيف الإطعام؟ نقول عز وجل لم يقيد الإطعام بشيء، فكل ما يعتبر طعاما فإنه يجزئ. فلو مثلا غدى المساكين أو عشاهم، غدى المساكين أو عشاهم، سمد الحلف وعليه كفارة يمين، جمع 10 مساكين وأعطاهم غداء أو عشاء، يجوز أو لا؟ يجوز. طيب إذا أراد أن يعطيهم حبا بر أو رز، فالفقهاء يرون رحمه الله أنه مد من البر، مد، والمد ربع صاع، والأحسن أن نجعله نصف صاع، نقول كفارة هنا نصف صاع، لأن المد قد لا ينتفع بالفقير في وقتنا الحاضر. طيب نصف صاع لنحسبها الآن كم تكون الكفارة؟ يعني تقريبا كيلو، أي 20 يعني كيلو نص، كيلو نص، كل مسكين كيلو نص، ولو أخرج كيلو ما في بأس، لو أخرج كيلو ما في بأس. فعلى هذا 10 مساكين لو أعطى كل مسكين كيلو من الرز أو كيلو من البر أجزى، يعني الفقهاء يرون أن القدر مد، والمد المد ربع الصاع، الصاع 1.40 كيلو، نصفها 1.20 كيلو، نصفها 610. إذن 610 جرامات تقريبا أكثر من نصف الكيلو 100 جرام، هذا هو القدر الواجب، لكن قلنا لو يزيد إلى كيلو فكان خيرا. طيب يقول إطعام 10 مساكين، لا هذه منصوص عليها، كل مسكين نصف صاع. يعني نقول نحن نقول يعني الفقهاء رحمهم الله يقولون الإطعام مد من البر، مد من البر، لكن الأحسن كنا نقول أن الإطعام نصف صاع، يعني أقل إطعام ورد في الشرع نصف صاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة قال أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فنقول نجعل نصف الصاع هو قدر. طيب قال أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض، يعني يعطي كسوة، الكسوة تشتمل على ماذا في وقتنا الحاضر؟ سروال، فنيلة، ثوب، طاقية، وقطرة، ها؟ لا ما دخل لها، سمو في صليب حذاء، كسوة، يكسو، يعني تصح بها صلاة الفرض في صليب فرض. إذن الكسوة تكون ما تصح بها الصلاة، لأن الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد تصح بها الصلاة يعني الزينة، وإلا الصلاة تصح لو ستر ما بين السرة والركبة. فلو أن الإنسان مثل وجبت عليه كفارة، كفارة يمين، وذهب إلى 10 من الفقراء من الفقراء وأعطاهم كسوة، كل واحد أعطاه من شفاه التف بها في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، تصح بها صلاة الفرض؟ لا، الكسوة المراد المعتاد، فيعطيه مثلا في وقتنا الحاضر مثلا سروال وفنيلة وقميص وطاطية وغترة أو شمر، هذه الكسوة، لأن هذا هو هي الزينة التي أمر بها في الصلاة. الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا في عرفنا، لو قدر مثلا أن الشخص الذي أراد أن يكفر الكسوة في غير البلاد، يعني في بلاد لا يلبسون مثلا الغترة أو الشمار، يلبسون مثلا كوفية أو ما يلبسون، يعني هم يلبسون كوفية، وفي بعض البلاد يلبسون طربوش، معروف الطربوش، كيف الطربوش؟ أي طاقية كبيرة فيها يسمونها إيش؟ شنشولي، هذا يسمى شنشولي، أي شنشولي. إيه مثلا لو كان رجل في سوريا يعطيه هذا، بس الآن ما يلبسونه، الآن ما يلبس، يكتفى بأن يعطيه مثل قميص سلوال وفنيلة وقميص، فيرجع في الكسوة إلى عرف البلد، حسب عرف البلد. يقول: أو عتق رقبة مؤمنة، يعني عتقها أي تحريرها من الرق. يقول: فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة. إن عجز حينئذ يصوم 3 أيام متتابعة. طيب، الآية الكريمة ليس فيها متتابعة، قال عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نقول: نعم صحيح، لكن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعة، متتابعة. فدل هذا على أن 3 أيام، أن 3 لا بد فيها من التتابع، فيصوم يوما ثم يوما ثم يوما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومبنى يمين على العرف. لأن النفل تسامح فيه، لا في السنة، لكن عند الفقهاء يفرقون بين الفرض والنفل، وستر أحد عتقيه في الفرض دون النفل. أي واضح؟ أي، لأن ستر العاتق يجب في الفرض ويجب في النفل، فلو قلنا كسوة في النفل ما يجب ما يستر به العاتق. يقول رحمه الله: ومبنى يمين على العرف، ويرجع فيها إلى نية الحالف. مبنى يمين على العرف، يعني أنه يرجع في اليمين أو فيما قصد الحالف إلى العرف، إلى العرف، لأن الحقائق 3 أنواع: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقائق 3: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة لغوية عرفية. فمثلا الصلاة في اللغة لها معنى، وفي الشرع لها معنى. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الدعاء. فإنسان مثلا قال: والله لأصلين، والله لأصلين، فرفع يديه قال: اللهم اغفر لي، ثم نزلها قال: الحمد لله، مررت بيميني. واضح؟ طيب، هذا معنى في اللغة، لكن لمعناها في الشرع هي الصلاة ذات الأقوال والأفعال، العبادة ذات الأقوال والأفعال، المفتتحة بالتكبير، المختتمة بالتسليم. طيب، مثلا أيضا لفظ الدابة. الدابة في اللغة العربية كل ما دب على وجه الأرض. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء. فمثلا الحية دابة، مع أنها تمشي على بطنها، لكن في العرف الدابة ذوات 4، يعني الحية في العرف ما تسمى دابة، عرف الناس. الذي يسمى دابة الفرس، البعير، الحمار، فذواته 4، يعني ما له 4 يدان ورجلان يمشي عليهما، هذا يسمى دابة. فماذا نحمل اليمين؟ قال: فيرجع فيها إلى نية الحالف. يرجع في في اليمين إلى نية الحالف، لكن بشرط أن يكون اللفظ محتملا. فإنسان قال والله لأصلين ورفع يديه يدعو، وقال إنسان والله لأحجن، وآخر قال والله لأعتمرن. الذي قال والله لأصلين رفع يدي يدعو، والذي قال والله لأحجن قصد مكانا، قصد مسجدا، والذي قال والله لأعتمرن زار مثلا أخا له في الله فقال أنا لم أحنف في يميني. يقول أنت ما نيتك؟ هل نويت بالصلاة الدعاء؟ إذا قال نويت ذلك يقول ما كفرت عليك. هل نويت بقولك والله لا أحجن نويت القصد؟ لأن الحج في اللغة بمعنى القصد، وكذلك بالنسبة للعمرة. أما إذا لم تكن له نية فيرجع فيها إلى المعنى الشرعي. طيب إنسان قال والله والله لأنامن الليلة على وتد، والله لأنامن الليلة على وتد، معروف الوتد؟ ثم ذهب إلى جبل ونام عليه. قلنا حنف، قال لا، الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا والجبال أوتادا، الجبال أوتادا. نقول هل أنت نويت بقولك لأنا من الليل على وتد نويت بالوتد الجبل؟ إذا قال نعم نقول لا كفرت عليك. إنسان آخر قال والله لأنا من الليلة تحت سقف، لأنا من الليلة تحت سقف، فذهب ونام في العراء، نعم البر. قلنا حنف، قال لا، أنا نويت السقف يعني السماء، وجعلنا السماء سقفا محفورا. فتقول هنا اللفظ يحتمل ولا غير يحتمل؟ يحتمل، فما دامت هذه نيته فيرجع إلى نيته. إذن اليمين، اليمين إذا لم يكن إذا كان الحالف له قصد يرجع فيه إلى قصده ونيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن بشرط أن يكون اللفظ محتملا. فإن كان اللفظ لا يحتمل، كما لو قال والله لآكلن الليلة خبزا فأكل لحما، نقول يحنف، لأن اللحم لا يسمى خبزا ولا الخبز يسمى لحما. طيب إنسان قال والله لآكلن الليلة لحما فأكل سمكا، نعم السمك لا يسمى لحما إلا مضافا، لقي اللحم يعني لحم ضأن، إبل، بقر، غنم، السمك ما يسمى لحما إلا مضافا، الذي قال لحم سمك، لحم سمك أي لحما طريا مضاف، وتستخرجون منه لحما طريا. لكن اللحم في اللغة العربية لقي اللحم يراد به يعني في عرف الناس إذا قيل لحم يراد به بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لكن مع ذلك إذا قال والله لا أكلن اللحم ونوى بذلك لحم السمك لا يعلم. المهم أنه يرجع فيه إلى إيش؟ يرجع في اليمين إلى نية الحالف بشرط أن يكون اللفظ محتملا. إذا كان اللفظ محتملا فلاك، وإلا فلا. نعم الله أعلم. نعم اليمين الأخبار، اليمين الأخبار كيف أخبار؟ أن حلف أن زيد سيأتي هو يعلم أنه لا يأتي، هل يحلف فيها؟ قال مثلا مش قال والله لا يأتي أن زيد، أي هو يعلم أن زيد لا يأتي، أي هذا يحلف، هذا حلف على مستقبل ولم يحصل. نعم إن شاء سيأتينا إن شاء الله تعالى. الإنسان إذا أتبع يمينه إن شاء الله لا يحنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنف. مثلا أنا قلت والله والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، والله إن شاء الله لا أكلم زيدا، فكلمته لا شيء عليه، وهذه فائدة المشيئة. ولذلك سليمان عليه الصلاة والسلام حلف ليجامعن الليلة 90 امرأة، وفي بعض الروايات 70 وفي بعض 99، تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله. قال والله لا أطعن أو لأجامعن الليلة 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت كل واحدة غلاما إلا واحدة ولدت شق إنسان نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. المشيئة حينما يقول الإنسان بعد اليمين إن شاء الله لها فائدتان: الفائدة الأولى أنه إذا خالف يمينه فلا حنث عليه، والفائدة الثانية أن التعليق بالمشيئة أيضا يكون سببا وعونا للإنسان على قضاء حاجته. فهمتم؟ لكن لابد فيها من شروط المشيئة كما يأتي. نعم سؤالك. أجد 10 موجود 10 يا أخي، من قالك؟ أعطي الجمعية الخيرية الآن، الحمد لله جميع الجمعيات الخيرية يقبضون من الناس كفارات، عندهم قسائم تقول لهم عندي كفارة يمين، يأخذون منك 100 ريال أو 105 ريال حسب الحال، تجزي وكلا عنك. نعم شيخ، إن حرم حلالا وفعل هذا الخبز عليه حرام فعل كذا، إيه هذا مثل يمين تكون يمين؟ إيه ما في فرق بين معلق مطلقا أو معلقا. نعم، الزينة المأمور بها نوعا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينة واجبة وهي ستر العورة، ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك، فيستحب للإنسان أنه إذا أتى للصلاة أن يتجمل، الله عز وجل أحق من يتجمل له حتى في البيت. أنت في البيت ألست ستقف بين يدي الله ولا لا؟ طيب الآن لو جاك واحد إنسان واحد منا دعاه أمير أو دعاه وزير، يعني في البيت يمكن إنسان يصلي ثياب رثة أو في لبس سروال، طيب سيقف بين يدي. لو أنت ذهبت إلى أمير أو إلى وزير أو ملك ستذهب بهذه الثياب، فبان بخلاف لا كفارة عليه. إيه شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هي يمين منعقدة هو فيها بار. ثمرة الخلاف هي منعقدة وغير منعقدة. شيخ الإسلام يقول: هي منعقدة لكن ليس فيها كفارة. فعلى هذا يجوز الحلف على غلبة الظن.